أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه تسأل تقول: ماذا في إحرام المرأة لو لبست شرابا أو وهي تعتمر؟ المرأة إنما منعت من لبس القفازين جوارب اليدين، ولم يتحدث عن غطاء القدمين، فلا حرج عليها لو لبست خفين أو لبست غطاء القدمين من المنسوجات، لا حرج في ذلك. نعم، وأحسن الله عليك. وتسأل أيضا عن اللثام بدلا من النقاب حتى لا تقع في محظور الشرعي، هل يجوز؟ هي الأصل أنها لا تلبس اللثام ولا النقاب، لكن إذا كافت نظر الرجال إليها كما في حديث عائشة أسدلت خمارها على وجهها.